ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخواننا وخالاتنا وجميع قراباتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تردنا خائبين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.